سبحان الله العظيم، هذا الكلام هذا غريب. يقول هل هو صحيح أن سليمان عليه السلام كان يتكلم مع الأشجار؟ سبحان الله، سليمان علم منطق الطير والله على كل شيء قدير. نعم، هذا مما تلقي من علماء بني إسرائيل، ولا يخالف ما في القرآن وليس في القرآن والسنة ما، فلا يصدق ولا يكذب، والله أعلم. صلى الله وسلم. ما استخرجنا من الإنس المسلمين حتى يدعون أنهم يتعاملون مع الجن، الله المستعان. لا، هذا كله الحقيقة مظنة الكذب والدجل، فالاعتماد على الله عز وجل الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.